Thank you.

Thank you.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Oh.